سابق رحمه الله. نعم. ويحرم على الحاكم قبول رشوة لحديث ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمفتشي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وكذا يحرم على القاضي قبول هدية لقوله عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، رواه أحمد. إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة فله أخذها كمفتن. قال القاضي ويسن له التنزه عنها. قال رحمه الله ويحرم على الحاكم قبول رشوة. الرشوة هي المال الذي يدفعه صاحبه ليتوصل به إلى أمر باطل، هذه الرشوة، يدفع مالا ليتوصل به إلى أمر باطل، إما ليسقط ما وجب عليه أو ليستحق ما ليس له، هذا هو ضابط الرشوة. كل مال بذله الإنسان ليحصل على ما ليس من حقه أو ليسقط عن نفسه ما وجب عليه فهذا رشوة. مثال الأول، إنسان دفع إلى الحاكم رشوة، دفع إلى الحاكم رشوة وقد ادعى على شخص أنه يطلبه 100,000 وهو كاذب، فدفع إلى الحاكم رشوة ليحكم له، هنا دفع الرشوة ليتوصل بها إلى أخذ ما ليس له. الصورة الثانية أن يدفع الرشوة ليسقط عن نفسه ما وجب عليه، مثل رجل يطلب شخصا 100,000 وطلبه عند الحاكم في ذمته أنه في 100,000 فأعطى الحاكم رشوة لكي يحكم له، وحينئذ لا يلزمه أن يدفع 100,000 إلى المدعي، كل هذا رشوة. ولهذا قال المؤلف يحرم على الحاكم قبول رشوة لحديث ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ومعلوم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا لعن إلا على فعل محرم، وهو أيضا من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. ولكن هل يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة، دفع الرشوة إذا كان لا يمكنه أن يتوصل لحقه إلا بها؟ جواب نعم، ويكون حينئذ الإثم على الآخر. الإنسان له حق في دائرة حكومية أو في غيرها، ولا يتمكن من استخلاص حقه إلا بأن يرشي أحد الموظفين، فهنا يجوز ويكون الإثم على الآخر، لكن بشرط ما لم يتمكن من الاتصال بمن هو فوقه. إن تمكن من استخلاص حقه من غير رشوة فلا يجوز. طيب إذا قال قائل ما هي العلة من تحريم الرشوة؟ قد سبق لنا بيان الحكمة. أولا نهي النبي، لعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي، وثانيا أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل، سبب لتغيير حكم الله. كيف يغير حكم الله؟ أن القاضي في قرارة نفسه يعرف أن الحق لفلان على فلان، ولكن لولا هذا الرشوة ما حكم. وفيها أيضا ظلم وعدوان، وفيها أيضا أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. طيب قال وكذا يحرم على القاضي قبول هدية. قبول هدية، هدية هي المال الذي يقصد به التودد، ما يخرجه الإنسان عن ملكه، إما أن يكون صدقة أو هدية أو هبة أو رشوة، فما قصد به ثواب الآخرة فهو صدقة، وما قصد به التودد فهو هدية، وما قصد به مجرد النفع المحض فهو هبة، وما قصد به التوصل إلى أمر باطل فهو رشوة. طيب يقول وكذا يحرم على القاضي قبول هدية لقوله عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، رواه أحمد. طيب ويقال في مسألة الهدية الحكمة من تحريمها كما قيل في مسألة الرشوة، لأن الإنسان قد يميل إلى من أهدى إليه وهذا شيء مشاهد. طيب يقول الحديث هدايا العمال غلول، يعني أن العامل إذا أهدي هدية من أجل عمله فهذه الهدية حكمها أنها غلول، وقد قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الغال بأنه يحرق رحله إلا ما فيه من روح ذا روح أو مصحف. طيب ماذا يصنع موظف أهديت له هدية؟ فماذا يصنع؟ نقول هو بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء أقبلها ويكافئ المهدي، وإن شاء أخذها ووضعها في العمل الذي هو فيه، العمل الذي هو فيه، وإن شاء أخذها وقومها ووضع قيمتها في العمل الذي هو فيه. مفهوم هذه أربع أشياء. مثال ذلك إنسان أهدي له طيب، أهدي له طيب، أو ما مثل بالطيب، الطيب مثل بشيء آخر، أهدي له أقلام، أقلام طقم، أقلام قيمته مثل 500 ريال. نقول أنت بالخيار، إن شئت اقبل الهدية على أنها لنفسك، ولكن تكافئ المهدي بمثلها أو أحسن منها. طيب الصورة الثانية أن تقبل الهدية وتضعها في إيش؟ الدائرة اللي أنت فيها، تضعها مثلا في مكتب الإدارة أو ما أشبه ذلك، أو تبيعها وتجعل ثمنها فيه. الصورة الثالثة أن تتملكها، تتملكها بقيمتها وتضع قيمتها في الدائرة. الصورة الرابعة أن تردها عليه وتقول أنا أعمل في هذه الدائرة ولا يجوز لي القبول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن لتبية قال هل لا جلس في بيت أبيه أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. لكن الأخير قد يكون فيه مفسدة، وهي أنه يكون في نفس المهدي شيئا. فالمهم أن الإنسان لا يحل له أن يدخل الهدية إلى ملكه، بل إما أن ينوي مكافأته بدلا أو يضعها في الدائرة. طيب يقول المؤلف إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته، إذا لم تكن له حكومة فله أخذها. يعني لو كان شخص يهادي هذا القاضي قبل ولايته، يهادي القاضي قبل ولايته، فيجوز للقاضي قبولها بشرط أن لا تكون له حكومة. فإن كانت له حكومة فلا يجوز، إن كانت للمهدي حكومة فلا يجوز. وعلوم من قول المؤلف ممن كان يهاديه أنه إذا لم يكن يهاديه فلا يحل له قبولها، فلا يحل له قبولها. واضح؟ إذن مفهوم قوله ممن كان يهاديه أنه إذا لم يكن يهاديه فلا يقبل، ومفهوم قوله إذا لم تكن له حكومة أنه إذا كانت له حكومة فلا يقبل. وعلى هذا فالصور كالآتي: الصورة الأولى أن يكون ممن كان يهاديه وله حكومة فالحكم لا يجوز، ممن كان يهاديه وليست له حكومة يجوز. طيب ممن كان لا يهاديه وله حكومة لا يجوز، ممن كان لا يهاديه وليس له حكومة لا يجوز، ممن كان لا يهاديه وليس له حكومة أيضا ظهر كلام المؤلف أنه لا يجوز، والصواب أنه يجوز في الحال. ويقول رحمه الله فله أخذها كمفتن، كمفتن يعني كما أنه يجوز للمفتي أخذ الهدية. لكن قياس ذلك على المفتي فيه نظر، وذلك أن المفتي في الحقيقة فتوى لا تتضمن أكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل، لأن القاضي حكومة أو خصومة بين خصمين، بخلاف المفتي فإنه يبين جواز أو تحريم، استحباب أو كراهة. قال القاضي ويسن له التنزه عنها، يعني يسن للمفتي التنزه عنها، لأن الإنسان بشر، ومهما كان فإنه يميل مع من يحسن إليه، وهذا شيء مشاهد. إنسان إذا كان شخص يحسن إليه فإنه يميل معه ويتغاضى عن أخطائه، فيخشى أن هذا الشخص المفتي إذا أكثر له هذا الشخص الهدية أنه يسهل له الأحكام الشرعية. أليس هذا مشاهدا؟ تجد مثل الرجل يحسن، يعني إذا كان يحسن إليك لو أخطأ تغتفر خطأه، تغتفر خطأه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. قال فإن قدمها بين يدي خصومه أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة، لأنها كالرشوة. إذا قدمها الخصم بين يدي خصومه، بخاصم يتفضل قبل خصومه هدية، أو فعلها حال الحكومة، قال أيكم المدعي؟ قال أحدهم أنا المدعي، قال يلا اشرع في الدعوة، قال اصبر في هدية قبل الدعوة، فأعطاه هدية، هذه حكم الرشوة، يعني يريد أن يدهن السيرة. طيب قال ويكره بيعه أو شراؤه إلا بوكيل لا يعرف به. يكره للحاكم القاضي أن يبيع، أن يباشر البيع أو أن يباشر الشراء إلا بوكيل لا يعرف به. وعلم من قول المؤلف لا يعرف به أنه إذا كان يعرف أنه وكيل فحكمه حكم نفسه، حكم نفسه. لماذا؟ يقول لأن الحاكم إذا باشر البيع أو باشر الشراء فسوف يحابى. يحابى كيف يحابى؟ لأن الناس يحابونه. فلو قدر أن حاكم أو قاضي عنده سلعة يريد أن يبيعها، قال بعشرة، يأتي شخص يقول أنا علشان أشتريها باثنعشر، باثني عشر، أو أراد أن يشتري سلعة بعشرة ثمنها عشرة قيمتها عشرة، سوف يبيعها البائع على الحاكم بخمسة. يقول إلا بوكيل لا يعرف به. فإن كان الوكيل يعرف، معروف أن هذا الوكيل وكيل عن القاضي، فلا فائدة في الحقيقة، لا فائدة. لكن هذا القول فيه في إطلاقه فيه نظر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر البيع والشراء، باشر البيع والشراء، وهو عليه الصلاة والسلام إمام وقاضي ومفتن، اجتمعت فيه الأوصاف الثلاثة، فهو إمام يعني والي، وهو أيضا قاضي، وهو أيضا مفتن. تقدم لنا في قصة الرجل الذي أعتق ستة أعبد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ما خرج من ثلثه إلا نحو عبدين، فباشر النبي عليه الصلاة والسلام بيعه، أبطل الوصية وباع الباقي. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق، ويحرم تعيينه قوما بالقبول. طيب يستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، يعني بعد أن يدلوا بشهادتهم، وليس المراد أنه لا يحكم، أنه يجوز أن يحكم قبل الشهادة، لا، مراد المؤلف أنه إذا أدلى الشهود بشهادتهم يستحب أن يكون حكمه بحضور شهادة الشهود، لأنه قد يتبين للشهود أمر قد كانوا نسوه من قبل، ولهذا قال ليستوفي بهم الحق. ولأن القاضي أيضا قد يغلط في تصوير المسألة أو في تصوير الخصومة فينبهه الشهود. قال ويحرم تعيينه قوما بالقبول، بأن يقول لا أقبل إلا شهادة فلان أو بني فلان أو ما أشبه ذلك. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه. لا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له للتهمة، لأنه متهم فقد يحابي نفسه. فلو قدر أن رجلا ادعى على القاضي وقال القاضي أنا أحكم، فلا يجوز الحكم بهذا الحال، لأنه سوف إن حكم سوف يحابي نفسه. كذلك لمن لا تقبل شهادته له، وهم أصوله وفروعه، ولهذا قال كوالده هذا الأصل، وولده هذا الفرع. كذلك الزوجية، المانع الثالث الزوجية. طيب وعلم من قول المؤلف لا ينفذ حكمه لنفسه أنه ينفذ على نفسه، ولا لمن تقبل شهادته له أنه ينفذ على من لا، أنه ينفذ عليهم، فحكمه لهم لا يصح للتهمة، لكن حكمه عليهم صحيح، حكمه عليهم صحيح. فعلى هذا نأخذ من هذا أن كل من لا يقبل حكمه لنفسه يقبل عليهم، وكل من لا يقبل حكمه على شخص يقبل له. فمثلا حكمه لوالده أو لولده لا يقبل للتهمة، عليهم يقبل لأن حكمه عليهم دليل على عدله وتحريه للعدل. طيب حكمه على عدوه لا يقبل، حكمه له يقبل. قال ولا على عدوه كالشهادة. والصواب أن حكم الحاكم لنفسه نعم لا يقبل، لنفسه لا يقبل، لكن لمن لا تقبل شهادته لا، الصواب أنه يقبل ويصح إذا كان مبرزا في العدالة، والأصل أن الحاكم أن يكون عدلا. نعم. قال ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو رعيته. يعني لو قدر أن له حكومة مع أشخاص فماذا يصنع؟ تحال القضية إلى حاكم آخر، إلى يحيلها إلى نوابه أو غيرهم. نعم. ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا، فمن استحق الإبقاء أبقاه، ومن استحق الإطلاق أطلقه في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر، ولو نفذ الأول وصية موص إليه، ولو نفذ الأول وصية موص إليه أمضاها الثاني وجوبا. لأني موصا إليه من موصي، ولو نفذ الأول وصية موصا إليه أمضاها الثاني وجوبا. نعم، يقول يسن أن يبدأ بالمحبوسين، إذا تولى القاضي القضاء يسن أن يبدأ بالمحبوسين، يعني ينظر مثلا في المسجونين أو المحبوسين وينظر فيما حبسوا، قد يكون بعضهم حبس ظلما وعدوانا فهذا لا يستحق الإبقاء يطلقه، وقد يكون بعضهم أيضا يستحق الإبقاء فيبقيه، وقد يكون بعضهم مدته حكم عليه بمدة طويلة وهو لا يستحق ذلك. فالمهم أنه ينظر في أمر المحبوسين، من استحق الإبقاء أبقاه، ومن استحق الإطلاق أطلقه، ومن استحق التخفيف خفف عنه، ومن استحق التشديد شدد عليه. قد يكون الحاكم اللي قبله تهاون بالرجل معروف بالشر والفساد، يسطو على بيوت الناس ويستحل أعراضهم ويستحل أموالهم، والحاكم الذي قبله حكم أنه يسجن سنة، هذا ما يكفي ولا 100 سنة، هذا الواجب تقطع رقبته، فهنا يشدد عليه. كذلك لو قدر أن مثلا الحاكم اللي قبله حكم على رجل بالسجن مدة مثلا 20 سنة، مع أن المسألة بسيطة يعني خصام شخصي، فهنا يخفف. طيب، ثم في أمر أيتام ومجانين، هذا بناء على أنه على القاضي يتولى أمر الأيتام والمجانين. طيب، ووقوف الأوقاف يعني، ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر، فإن كان لهذه الأوقاف والوصايا ولي أو ناظر فالنظر له، لأن الحاكم وال بالنظر العام. طيب، ولو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني وجوبا، إذا كان الحاكم الذي قبله نفذ وصية من الوصايا فإن الحاكم الثاني يمضيها وجوبا إلا إذا وجد فيها خلل. نعم، ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحاله أقره، ومن فسق عزله. طيب، ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحاله أقره، لو قدرنا مثلا أن رجلا أوصى وصية وجعل الأمر في هذه الوصية لفلان، زيد من الناس هو الموصى إليه بتنفيذ الوصية، هذا الموصى إليه كان في حال الوصية وبعد موت الموصي كان عدلا، ثم بعد ذلك تغيرت حاله، القاضي الأول حكم بأنه هو الموصى إليه وأنه الذي يتولى أمر الوصية، هذا القاضي الثاني إذا جاء ينظر في حال هذا الموصى إليه، إن كان على حاله من العدالة أبقاه، وإن كان قد تغيرت حاله عزله. مثال آخر كذلك بالنسبة للأطفال، وليهما للطفل أو اليتيم، لو قدرنا أن يتيما طفلا يتيما مات عنه أبوه وخلف أموالا، الحاكم الشرعي الموجود حال الموت عين فلان ابن فلان أنه هو الولي على مال هذا اليتيم، إذا جاء القاضي الثاني ينظر في حال هذا الولي، إن كان عدلا فهو بحاله، وإن تغيرت حاله عزله، لأنه يجب عليه أن ينظر إلى الأصلح. نعم، ولهذا قال فمن بحاله أقر ومن فسق عزله. نعم، ولا ينقض من حكم صارح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله، كقتل مسلم بكافر، وجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء، أو إجماعا قطعيا، أو ما يعتقده فيلزم نقضه، والناقض له حاكمه إن كان. طيب، يقول رحمه الله ولا ينقض ويجوز، ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله، كقتل مسلم بكافر أو إجماعا، يعني حكم الحاكم لا يجوز نقضه إلا في هذه المسائل الثلاث، إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا. طيب، مثال رجل تولى القضاء ينظر في أحكام القاضي الذي قبله، نظر فيها فوجد فيها حكما مخالفا لكتاب الله، يجب نقضه. مثل حكم بقتل مسلم بكافر قصاصا لا تعزيرا، هذا يجب نقضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. طيب كذلك يقول المؤلف مثال ثاني، وجعل من وجد عين ماله عند من أفلس أسوة الغرماء أو أسوة الغرماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. مثل إنسان اشترى، رجل اشترى مني سيارة، اشترى مني سيارة مؤجل بثمن مؤجل 50,000 مؤجلة، بعد مدة شهر حكم على الرجل بالحجر، حجر عليه هذا الرجل الذي اشترى السيارة، حجر عليه. الآن جئت وطالبه بثمن السيارة، الآن مالي موجود، عين مالي موجود، هل يجوز لي أخذه؟ نعم يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. لو جاء الحاكم وقال لا أنت مثلك مثل غيرك، مثلك كغيرك، أدخل مع الغرماء على أنك غريم، فهذه السيارة تباع ويجمع ما معهم من الأموال وتقسم عليكم جميعا، نقول هذا الحكم مخالف للسنة، مخالف للسنة. أو كذلك إجماعا قطعيا، إذا كان يخالف إجماعا قطعيا، مثل كان القاضي السابق الذي قبله حكم بقبول شهادة النساء في الحدود، قبل شهادة النساء في الحدود، هذا مخالف الإجماع. الإجماع مثل الرجل قال فلان ابن فلان قطع قذفني، قال يا زاني يا لوطي، قال عندك شهود؟ قال نعم. قال كم؟ قال ثمان نساء، جاب ثمان نساء، أربع زوجات وأخواتهن، وشهدنا أن فلان قذفه وحكم بأن يجلد ثمان جلدة، هذا إيش ينقض. يقول فيلزمه نقضه، والناقض له حاكمه إن كان، يعني يقال للحكم الأول ينبه أن هذا الحكم مخالف للسنة أو للكتاب أو للإجماع فينقضه إن كان، فإن لم يكن فإنه ينقضه إيش هو. نعم. ومن ادعى على غير برزة، أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها، لم تحضر، أي لم يأمر الحاكم بإحضارها وأمرت بالتوكيل للعذر، فإن كانت برزة وهي التي تبرز لقضايا حوائجها أحضرت ولا يعتبر محرم تحضر معه، وإن لزمها. طيب يقول ومن ادعى على غير برزة، البرزة هي التي تبرز بالناس، تبرز للرجال وتكلمهم، وغير البرزة هي التي لا تخرج، مفهوم؟ المرأة البرزة هي التي تبرز وتكلم الرجال وتتحدث معهم وتبيع وتشتري، تسمى عند العامة رجالية، المرأة يقول هذه رجالية، كيف رجالية؟ يعني أنها تكلم الرجال. وغير البرزة هي التي تستحي ولا تختلط بالرجال ولا تكلمهم. إنسان ادعى على غير برزة، امرأة غير برزة يعني لا تبرز للناس، في هذا الحال يقول أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوة عليها لم تحضر، لا يجب إحضارها، ولكن أمرت بالتوكيل، توكل شخصا يخاصم ويحاكم عنها للعذر. ما هو العذر؟ أنها ليس من عادتها البروز والظهور. فإن كانت برزة وهي التي تبرز، هذا تفسير البرزة، البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها أحضرت، مثل لو كانت المرأة تبرز دائم تخرج السوق وتبيع ولها دكان، لها في قصرية الحريم في دكان تبيع، هذه تحضر ولا لا تحضر؟ إذن ضابط البرزة التي تبرز لقضاء حوائجها. طيب يقول ولا يعتبر محرم تحضر معه، لا يعتبر محرم تحضر معه، وهذه إحدى المسائل التي استثنى فيها الفقهاء رحمهم الله سفر المرأة بلا محرم، صح؟ يقولون المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم إلا في مسائل، منها هذه المسألة، إذا ادعي عليها وكانت ممن يبرز فإنها تحضر ولو لم يكن معها محرم. مسألة ثانية، إذا مات محرمها في أثناء الطريق. مسألة ثالثة، إذا دهم العدو بلدها وخرجت مع من خرج. مسألة الرابعة، إذا وجبت عليها هجرة. والمسألة الخامسة، إذا أريد تغريبها في حد الزنا. هذه مسائل استثناها الفقهاء رحمهم الله، نعيدها مرة ثانية وبين الحكم. المسألة الأولى، إذا إيش طلب الحاكم إحضارها، فيجوز أن تسافر ولو بلا محرم، واضح؟ والصواب أنه لا يجوز أن تسافر بلا محرم، بل توكل، لأننا إذا أجزنا التوكيل لكونها برزة أو غير برزة فجوازه في هذه الحال من باب أولى، لأن العذر في المسألة الأولى عذر حسي، والعذر في المسألة الثانية عذر شرعي. فالمرأة غير البرزة نقول توكل لوجود مانع حسي، فكذلك نقول المرأة التي ليس لها محرم توكل لوجود مانع شرعي. معنى صالحرون؟ طيب، إذن نقول لا يجوز إحضارها إذا لم يكن لها محرم، لأننا إذا جوزنا توكيلها لوجود المانع الحسي فجواز توكيلها لوجود المانع الشرعي من باب أولى. ثانيا، المسألة الثانية، إذا مات محرمها في أثناء الطريق وقد بعدت عن البلد، يقول هنا يجوز لها أن تسافر، وهذا صحيح، لأن المفسدة هنا حاصلة، بل ربما يكون استمرارها في السفر قد يكون استمرارها خيرا لها من إيش؟ من الرجوع، لأنها في الغالب أنها إذا سافرت تكون مع قافلة، لو رجعت ترجع وحدها. طيب، مسألة ثالثة، إذا دهم العدو بلدها، جاء عدو دهم بلد تفرق الناس وصار يهربون، فهربت مع من هرب، هذا يقول يجوز أن تهرب ولو بلا محرم، وهذا صحيح للضرورة. طيب، لأن إنقاذ النفس واجب. المسألة الرابعة، إذا وجبت عليها الهجرة، ومتى تجب الهجرة؟ نقول الهجرة واجبة إذا لم يتمكن الإنسان من إظهار دينه، لا يتمكن من إقامة شعائر الصلاة ولا الصيام ولا غيره، يجب عليه الهجرة، وهذا أيضا صحيح. لو كانت في بلد يضيق عليها وتجبر على أفعال محرمة ونحو ذلك يجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم حفظا لدينها. المسألة الخامسة، إذا أريد تغريبها في حد الزنا يقول تسافر ولو بلا محرم، وهذا أيضا فيه نظر، والصواب أنه لا يجوز، وأنها إذا لم يكن لها محرم وأريد تغريبها فإنها لا تغرب بل تحبس، لأن تغريبها بدون محرم، لأن المقصود بالتغريب ما هو؟ أن تصلح حال المغرب، ومعلوم أن المرأة إذا غربت بدون محرم وكانت قد اعتادت الزنا فإن ذلك أدعى إلى ازديادها في الفساد. فالصحيح أن المرأة إذا لم يكن لها محرم لا تغرب بل تحبس. نعم. يقول وإن لزمها أي غير البرزة إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها. إذا قدر أن الرجل ادعى على المرأة، قال أنا ادعى على فلان بن فلان كذا وكذا، الحاكم هي غير برزة يأمرها أن توكل، وكلت رجلا، وكلت زيدا من الناس، حضر عند الحاكم قال للمدعي لا تبين، قال لا، يأمر المدعى عليه بالحلف، هل يحلف الوكيل أو تحلف هي؟ تحلف. يقول المؤلف أرسل الحاكم من يحلفها فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما إذن الذي يحلف الأصل وليس الوكيل، لأن الوكيل لا يعلم عن القضية. قال وكذا لا يلزم إحضار المريض، إذا كان الإنسان مريضا لا يلزم إحضاره بل يوكل، ويؤمر أن يوكل، فإذا وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه. إذن كل من تعذر إحضاره فإنه يوكل في الحكومة أو الخصومة، ولكن في اليمين لا بد أن يباشرها بنفسه، لماذا نقول في اليمين لا بد أن يباشرها بنفسه؟ لأن الوكيل قد لا يكون عنده علم بالقضية، قال ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم، كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ولو لم يذكر مستنده أو لم يكن بسجله. يقبل قول قاض معزول، يعني لو قدر أن قاضيا عزل من القضاء وهو عدل لا يتهم، قال للقاضي الموجود المباشر أنا قد حكمت لفلان على فلان، يعني الحكم انتهى، فهنا يقبل الحكم ولا يجوز للحاكم الجديد أن ينقضه. فإذا قال طيب أين حكمك، لماذا لم تذكره في السجل، قال نسيت، في هذا الحال يصح، واضح المسألة؟ يعني لو قدر أن قاضيا في حال قضاء حكم في قضية أن زيدا هو الذي يستحق الأرض وأن عمرا لا يستحق الأرض، بعد مدة حصل أن تولى القضاء قاض جديد فتداعى مرة ثانية. عمر هذا لما رأى أن القاضي الجديد قال سوف أدعي يمكن هذا يحكم لي. فبينما هم كذلك جاء القاضي الأول وقال كنت حكمت لفلان على فلان وأن الأرض لزيد وهو عدل فإنه يؤخذ بحكمه ولا يجوز القاضي الثاني أن ينقض هذا الحكم إلا إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع. ولهذا قال ولو لم يذكر مستنده لو لم يقل إني حكمت بناء على كذا أو بناء على كذا لأنه عدل وخبر العدل مقبول. باب طريق الحكم وصفته. طريق كل شيء ما يتوصل به إليه والحكم فصل الخصومات. إذا حضر إليه خصمان يسن أن يجلسهما بين يديه وقال أيكم المدعي لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما. فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء للمفعول أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما جاز له ذلك. فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه وإن ادعيا معا أقرع بينهما. طيب يقول باب طريق الحكم وصفته. يقول طريق كل شيء ما يتوصل به إليه والحكم فصل الخصومات. هذا الباب المراد به كيف يحكم الحاكم، ما هي الطرق التي يحكم بها الحاكم وما هي صفة الحكم. طيب وقوله باب طريق الحكم، الحكم هو في اللغة المنع، وسمي القاضي حاكما لأنه يمنع الظالم من ظلمه فهو يستخلص الحق للمظلوم من الظالم. يقول إذا حضر إليه خصمان أو أكثر يسن أن يجلسهما بين يديه. ولهذا جاء في أثر علي أظنه من السنة أن يقعد الخصمان بين يدي الحاكم، من السنة أن يقعد الخصمان بين يدي الحاكم. وتقدم لنا أن من حكم ذلك أنهما إذا كان بين يديه كان ذلك أهيب له عندهما. وأيضا إذا كان الخصمان بين يديه فإن الله عز وجل يجعل للقاضي إذا كان عدلا يجعل له علامة، فإن الحق له علامة والباطل له علامة فتظهر فيظهر الله الحق على لسان أحدهما. أجلسهم وقال أيكما المدعي لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصص فيه لواحد منهما. وإنما قال المؤلف لا تخص أيكم المدعي لأن سؤاله إلى آخره، لأنه سبق أنه يجب عليه أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. فليس قوله أيكم المدعي ليس فيه ميل مع أحدهما لأنه لا يدري أيهما المدعي. ولهذا قال لا تخصيص فيه لواحد. فعلم منه أنه إذا كان يعلم أنه لا يجوز له لأنه كأنه قال يا فلان تكلم. طيب قال فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء للمفعول أي حتى تكون بدأ بالكلام من جهتهما جس، يعني دخل عليه هو بالخيار، إن شاء قال أيكم المدعي وإن شاء سكت. طيب أيما أولى، يسكت ولا يتكلم؟ أو يقول أمر ذلك ما عندكما، ما يقول أيكم المدعي، قال ما عندكما، فيقول أحدهما أنا أدعي فلان يقول كذا. لأن لاحظوا أنه قد يكون الخصمان كلاهما مدعي، كلاهما مدعي صح؟ كيف كلاهما مدعي؟ يعني واحد يجي يقول أدعي أن هذه لي وذلك يقول أنا أدعي أن هذه لي. طيب لو كان أحدهما يدعي يعني يقول أنا أدعي أن السيارة التي مع فلان أنها لي نهاري، وذلك يقول أنا أدعي أن فلان يدعي علي أن السيارة التي معي هي له. فهمت هذه؟ يعني مثلا أنت معك كتاب يا محمد، أنا أدعي أن أدعي أن الكتاب لي، ادعيت أنا أن الكتاب لي. فأنت عند القاضي تدعي تقول أدعي أنه يدعي علي أن الكتاب الذي بيدي له. هذه العلماء يقولون لا تصح، لا تصح دعوى مقلوبة. مقلوبة كيف مقلوبة؟ قلب الدعوى. يعني أصل أن الإنسان يضيف الشيء إلى نفسه، هو هنا أضاف الشيء إلى غيره ونفاه، هل تسمى دعوة مقلوبة؟ سيأتينا ولا تسمع دعوة مقلوبة ولا بيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. طيب يقول فأجاز فمن سبق بالدعوة قدمه الحاكم على خصمه، سبق قدمه. طيب وإن ادعيا معا أقرع بينهما، تداعيا معا يقرأ بينهما أيهما يبدأ، وذلك لأنهما تساوية في الاستحقاق ولا مزية لأحدهما عن الآخر. طيب، قال رحمه الله: فإن انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد. فمثلا كلاهما قال أنا أدعي، يقول أنا أدعي، توسب قرعة، خرجت القرعة لزيد، يبدأ زيد. إذا فرغ زيد قال الثاني تفضل. طيب، قال المؤلف: ولا تسمع دعوى مقلوبة. مثل يقول إنسان أدعي أن يقول في ذمة فلان لي 100,000، فيجي الآخر يقول أدعي أن فلانا يدعي أن في ذمتي له 100,000، هي تسمى دعوى مقلوبة. مقلوبة لا لا، المدعي الذي ترفض بها قلب الدعوة، إلى الأصل أن الإنسان يضيف الشيء إلى نفسه، يقول أدعي أن في ذمة فلان لي كذا، لكن هذا يقول أدعي أن فلان يدعي، قلب المسألة رأسا على عقب. طيب، يقول مقلوبة: ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة. كعبادة كيف؟ كعبادة يعني العبادات لا تسمع فيها الدعاوى، ولهذا لا يستحلف الإنسان في العبادات. مثل الإنسان جاء الآخر يقول أنا أدعي أن فلان ما صلى، أن فلان ما زكى، أن فلان ما صام. الحاكم ما يأمر المدعى عليه بالحلف، ما يقول احلف أنك ما صليت، احلف أنك ما صمت، احلف أنك ما زكيت. ها صح؟ نعم، لا تسمع. لماذا؟ لأن العبادة بين العبد وبين ربه. إذا نأخذ من هذا أن الاستحلاف لا يكون إلا في حقوق الآدميين، حقوق الله عز وجل لا يستحلف فيها كما يأتي إن شاء الله تعالى. وإنما لا تسمع في حق الله لأنه لا يستحلف فيها المنكر، منكر لا يستحلف في حق الله عز وجل. فمثلا لو ادعي عليه أنه لم يصوم أو لم يزكي، ما يمكن أن القاضي يستحلف ويقول احلف أنك صمت أو أنك أخرجت الزكاة. وقوله رحمه الله: وحد المراد إذا كان لله عز وجل، أما للآدمي فإنه في هذا الحال يستحلف. طيب، وكفارة إذا وجبت عليه كفارة وقال فلان ظاهر من زوجته ولم يكفر، هنا لا تسمع. قال: وتسمع بينة بذلك. تسمع بينة يعني لو أتى ببينة تشهد أنه لم يصلي، تسمع، واضح؟ لكن في هذه الحال لا يطلب من المنكر الحلف. قال: وبعتق وطلاق من غير دعوة لا بينة بحق معين قبل دعواه. طيب، يعني تسمع بعتق، دعوة عتق، دعوة طلاق، نعم، وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوة. طيب، يقول قال رحمه الله: وتسمع بينة بذلك، يعني في الحسبة لحق الله وفي الحد وفي الكفار، وبعتق وطلاق من غير دعوة. العتق والطلاق من غير دعوة، فلو أتى ببينة من غير أن يدعي مسألة العتق ومسألة الطلاق ففي هذا الحال تسمع. مثل عبد أتى ببينة أن سيده أعتقه من غير أن يدعي، تسمع. طلاق امرأة أتت ببينة أن زوجها طلقها، تسمع. يقول: لا بينة بحق معين قبل الدعوة. إذا كان الحق معينا فإن البينة لا تسمع قبل الدعوة، بل يقال ادعي أولا ثم هات البينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي، البينة على المدعي، فالبينة فرع عن صحة الدعوة. طيب، قال: فإذا حرر المدعي دعواه، سيأتي تحريرها، فللحاكم سؤال الخصم عنها. فمثلا يأتي ويقول أدعي أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، ويحرر الدعوة. مثلا يقول أن في ذمة فلان لي سيارة، هذا جنس، نوعها كذا، صفتها كذا، فيقول له الحاكم حينئذ هات البينة. فهمتم؟ فلو أحضر بينة قبل الدعوة لا تسمع. طيب، قال: فللحاكم سؤال الخصم عنها، وإن لم يسأله سؤال. نعم، فإن أقر له بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله. طيب، إن أقر له يعني الخصم المنكر ادعى أن في ذمة فلان له كذا وكذا من الدراهم، فقال المنكر أو المدعى عليه نعم أقر بذلك، فهنا يحكم له عليه. وهذا نادر جدا، يعني أن يترافع خصمان إلى القاضي ثم يدعي أحدهما ثم يقر الآخر، نادر جدا، لأنه لو كان مقرا من الأصل ما احتاج إلى التحاكم. لكن قد يحدث هذا، وذلك مثلا فيما لو أن المدعى عليه المنكر كان في الأول منكرا، ولما حضر بين يدي الحاكم في مجلس الحكم أنبه ضميره وخاف الله عز وجل ثم أقر. لما حضر مجلس الحكم وهاب وأنه إن لم يسأل في هذه الدنيا فسوف يسأل يوم القيامة، وهو الآن واقف بين يدي الحاكم وغدا سوف يقف بين يدي الله ويسأله وهو أعلم عز وجل، فيتوب إلى الله عز وجل ويقر. نعم. وإن أنكر بأن قال المدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي، صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق. وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. طيب، وإن أنكر للمدعي بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني، قال أدعي عليه قرضا، قال ما أقرضني، ما باعني، أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه، أو لا حق له علي، صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق. ما لم يعترف بسبب الحق، فإن اعترف بسبب الحق لزمه حينئذ بينة لنفي الدعوى، مفهوم؟ يعني ما لم يعترف بسبب، ادعى عليه أن في ذمته مالا، اعترف قال أنا أعترف أن فلانا مثلا ينفق علي ولكنه مثلا ما أعطاني نفقة كذا مدة كذا وكذا من السنوات. هنا إذا اعترف بسبب الحق ما تقبل دعوة، لا بد من بينة لإثبات ضد ذلك، لأن الأصل البقاء ما كان على ما كان. نظير ذلك ما مر علينا الأمين إذا ادعى التلف فإن دعواه مقبولة، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، في هذا الحال يكلف البينة بإقامة الأمر الظاهر ثم تقبل قوله. مثلا الزوجية، تصور في الزوجية ما لم يعترف بسبب الحق، تقر المرأة أن مثل هي تدعي عليه نفقة، ففي هذا الحال إذا أقرت بالزوجية لا بد لها من نفي النفقة من وجود بينة، لأن الأصل أن الزوج ينفق على زوجته. نعم. وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، فإن شهدت سمعها وحرم ترديدها وانتهارها وتعنتها وحكم بها. أي طيب، وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، لما يلزمه بإحضار البينة، فإن أحضرها أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها. كيف ما يسأل الحاكم؟ يعني إذا حضرت البينة تدري بما تشهد به، فلا يقول لها اشهدوا بكذا وكذا، هذا مع التلقين. قال فإذا شهدت سمعها الحاكم ثم حكم بها. قال وحرم ترديدها، كلما أتوا يشهدون يقول غدا بعد غد، أو كذلك يكرر الشهادة عليهم، يقول اشهدوا الآن ثم بعد العصر ثم بعد ثم الغد وما شابه ذلك. وانتهارها بأن يكلمهم بكلام فيه انتهار، وتعنتها بأن يطلب منهم أمرا مستحيلا. طيب، قال وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي، بأن يقول أدعي أن لفلان في ذمتي كذا وكذا وعندي بينة فاسمعها واحكم بها، هذا معنى قوله وسأله المدعي، يعني أن يحكم. نعم. ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. وإن قال المدعي ما لبينة أعلمه. طيب، يقول رحمه الله ولا يحكم القاضي بعلمه، لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه. لماذا؟ يقول المؤلف لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي، وذلك لأننا إذا أجزنا القاضي أن يحكم بعلمه فهذا قد يفضي إلى التهمة وأن القاضي متهم في هذه القضية، وكذلك أنه يفتح باب التشهي، وأن القاضي يحكم بهذه المسألة بكذا وبهذه المسألة بكذا بناء على علمه. إذن لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، لأن قضاؤه بعلمه محل تهمة. يستدنى من قضاء القاضي بعلمه. استدل الفقهاء رحمهم الله ثلاث مسائل، قالوا يجوز فيها للقاضي أن يحكم بعلمه، يجوز فيها للقاضي أن يحكم بعلمه. المسألة الأولى ما علمه في مجلس الحكم، ما علمه في مجلس الحكم، هنا يجوز له أن يقضي بعلمه، مثل أن يدعي أحد الخصمين على الآخر وفي أثناء المجادلة يقر المدعى عليه ثم ينكر، أو يتكلم بكلام فيه إقرار بالحق ثم ينكر، فهنا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بناء على ما علمه في مجلس الحكم، وهذا في الحقيقة ليس قضاء بعلمه وإنما هو الإقرار. طيب المسألة الثانية مما يجوز فيه قضاء القاضي بعلمه ما علمه من عدالة الشهود وجرحهم، هنا يجوز له أن يقضي بعلمه. فلو أحضر المدعي بينة شهودا وكانوا مثلا فسقة غير عدول، فإنه في هذا الحال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولا يعتبر شهادتهم شيئا أو أنها شهادة زور. المسألة الثالثة إذا كان الأمر قد استفاض واشتهر، قد استفاض واشتهر، فيجوز في هذا الحال أن يقضي بعلمه، مثل اشتهر في البلد أن هذا البيت ملك لفلان ابن فلان ورثه أبا عن جد من قرون متعددة، فجاء رجل يدعي أن البيت له، هذا مخالف لما استفاض واشتهر، هنا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه وأن البيت لفلان بناء على ما اشتهر عند الناس. هذه ثلاث مسائل استثنى فيها الفقهاء رحمهم الله قضاء القاضي بعلمه، وقالوا إنه يجوز أن يقضي بعلمه في هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى ما علمه في مجلس الحكم، وهذه واضحة. طيب المسألة الثانية عدالة الشهود وجرحهم. طيب والمسألة الثالثة إذا كان الشيء قد استفاض واشتهر. نعم. وإن قال المدعي ما لبينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي لي وفي يدي وليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك بيمينه. وهو حديث حسن صحيح، قاله في شرح المنتهى، وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي. طيب وإن قال المدعي ما لي بينة، يعني إذا ادعى حضر الخصمان قال أحدهما أدعي أن في ذمة فلان لي كذا وكذا أو أنا أطلبه كذا وكذا، هذه دعوة، هذا أولا يطلب منه الحاكم البينة، ألك بينة؟ فإن قال نعم لي بينة قال أحضرها فيسمعها ويحكم بمقتضاها. إذا قال ما لي بينة، قال لك بينة، قال لا والله ما لي بينة، قال أقرضته دراهم في غيبة الناس بيني وبينه، هنا أعلمه الحاكم، أعلم الحاكم المدعي أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، بأن يقول إذن نستحلف من المدعى عليه، نستحلف المدعى عليه على ويحلف على صفة جوابه، يعني صفة جوابه للمدعي. فإذا قال المدعي أدعي أن في ذمته لي 100,000 قيمة أرض أو ثمن أرض، هنا قال له الحاكم ألك بينة؟ قال لا ما لي بينة، يقول الحاكم للمدعى عليه احلف، فيقول والله ليس في ذمته لي 100,000 قيمة أرض، لا بد أن تكون اليمين على صفة الدعوة، على صفة الدعوة. مثال آخر ادعى عليه قال في ذمته لي 10,000 ريال قيمة أكياس من الرز اشتراها مني في جدة، ألك بينة؟ قال لا، يقول احلف، قال والله ليس في ذمتي له 10,000 قيمة أكياس من الرز اشتراها مني في جدة، اشتريتها منه في جدة، لا بد أن تكون اليمين على صفة الدعوة. صفة الدعوة لماذا نقول صفة الدعوة؟ لئلا يتأول، من يتأول؟ المدعي عليه، لأنه يعني قد يقول والله ليس في ذمته لي شيء ويتأول يجعل ما مثلا بمعنى الذي. نعم. والدليل على ذلك قول النبي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك قصة الحضرمي وكندي. نعم. وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي، فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه إياه، لأن الأصل براءة ذمته. طيب، إذا سأل المدعي القاضي، يعني ادعى عليه، ادعيت وأنا قلت لشخص في أنا أطلب فلانا 10,000 ريال قرض، قال قاضي لك بينة؟ أقول لا والله ما عندي، ما في بينة، كنت أعطيته إياها في بيتي ليس هناك أحد، فيحلف ويقول والله ليس في ذمته له 10,000 ريال قرض. إذا حلف يقول أخلى سبيله، من يخلي سبيله؟ الحاكم، القاضي يخلي سبيله ويبرئه، لأن الأصل براءة الذمة، ولهذا قال أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه إياه، لأن الأصل براءة ذمته. ولا يعتد بيمينه أي يمين المدعي عليه المدعى عليه قبل أمر الحاكم له. ومسألة المدعي تحليفه، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا يستوفى إلا بطلبه. وإن نكل المدعي، طيب، ولا يعتد بيمينه أي يمين المدعي عليه قبل أمر الحاكم له. ومسألة المدعي تحليفه، لا يعتد في يمينه قبل أمر الحاكم له. فمثلا لو ادعى قال رجل في ذمة فلان لي 10,000، فقال المدعي والله ليس في ذمتي له 10,000، هذه اليمين لا يعتد بها، لأنها قبل وجود سببها، إذ سبب اليمين إيش؟ أن الحاكم إيش؟ يحلفه، أو أن المدعي يسأل إحلافه أو تحليفه، ولذا قال قبل أمر الحاكم له. ومسألة المدعي تحليف، لأن الحق في اليمين للمدعي، حق اليمين المدعي، فهمتم؟ لأن الأصل أن الحاكم، أن المدعي يقيم الدعوة، ثم المرتبة الثانية يطلب منه الحاكم البينة، فإن لم يكن بينة فهنا يوجه الحاكم اليمين على المدعي عليه، أو يسأل المدعي الحاكم تحليف المدعي عليه. فهو إذا ادعى عليه ثم حلف فهذه اليمين لا تعتبر، والسبب أنه قد يكون للمدعي بينة. نعم. فإن نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول، رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه. ويقول القاضي، طيب، وإن نكل المدعى عليه من اليمين قضي عليه بالنكول، نكل بمعنى امتنع، امتنع المدعى عليه من اليمين قضي عليه بالنكول. فبالمثال إنسان ادعى على شخص، قال ادعي أن في ذمتي لي 10,000 ريال، قال الحاكم ألك بينة؟ قلت أنا لا والله ما عندي بينة. في الحال هذه ماذا يصنع الحاكم؟ يوجه اليمين على المدعى عليه، احلف أنه ليس في ذمتك له 10,000، نكل، قال والله لن أحلف. هنا يقضى عليه بالنكول، ما معنى يقضى عليه بالنكول؟ يعني يحكم عليه وأن في ذمته كذا وكذا من الدراهم. لماذا؟ لأن امتناعه من اليمين دليل على أنه مبطل، دليل على أنه مبطل، إذ اليمين لا تضره شيئا، اليمين لا تضره شيئا. طيب، هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إن المدعى عليه إذا نكل ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي، فيقال احلف أيها المدعي وتستحق، احلف وتستحق. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد اليمين على صاحب الحق، ولأن المدعى عليه لما امتنع من الحلف قوي جانب المدعي، واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، تكون في جانب أقوى المتداعيين. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن الآن إذا نكل المدعى عليه من الحلف، إذا نكل المدعى عليه من الحلف يعني امتنع، لما توجه إليه اليمين امتنع من الحلف، ما الحكم؟ نقول أما على المذهب فيقضى عليه بالنكول، ويقال أنت مبطل والحق عليك. لماذا؟ لأننا نقول لو كنت محقا لحلفت، واليمين لا تضرك شيء، وش يضرك؟ تقول والله ليس في ذمتي له شيء، فلولا أنك مبطل ما امتنعت من الحلف. واضح؟ طيب، والقول الثاني أن المدعى عليه إذا نكل وامتنع فإن اليمين ترد على المدعي، فإذا حلف المدعي قضي له وحكم له، وإن لم يحلف فلا شيء له. واضح؟ واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد اليمين على صاحب الحق، وبأن المدعى عليه لما امتنع من الحلف قوي جانب المدعي، واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. وهذا القول أصح، يقول أصح، وأنه إذا امتنع المدعى عليه من اليمين لا يحكم عليه بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي. نعم. فيقول القاضي للمدعى عليه: إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، فإن حلف المنكر. وهذا واضح. فيقول القاضي للمدعى عليه: إن حلفت خليت سبيلك، أطلقت صراحك، وإن لم تحلف قضيت عليك بالنكول. فمثلا ادعى عليه، قال: في ذمتي له 10,000. قال: ألك بينة؟ قال: لا. يقول القاضي للمدعى عليه: احلف، إن حلفت خليت سبيلك، خلاص خليتك تروح بريالك، وإن لم تحلف قضيت عليك بالنكول، يعني حكمت عليك وألزمتك ب10,000. لماذا يا صلاح؟ نعم، والحلف لا يضره شيئا. نعم. فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله، ثم أحضر المدعي بينة عليه حكم القاضي بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق، هذا إذا لم يكن قال: لا بينة لي. فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها. طيب، قال: فإن حلف المنكر خلى الحاكم سبيله، حلف المنكر خلى الحاكم سبيله يعني وأبرأه، ثم إن أحضر المدعي بينة عليه حكم القاضي بها ولم تكن يمين مزيلة للحق. مثال ذلك: ادعيت على شخص أن في ذمته لي 10,000 ريال، قال لي الحاكم: عندك بينة؟ قلت: ما عندي بينة. ماذا يصنع الحاكم؟ يوجه اليمين إلى المدعي عليه، يقول: احلف. حلف المدعي عليه، قال: والله ليس في ذمتي له شيء، أو ليس في ذمته لي 10,000. هنا يخلي سبيله، يقول: اذهب، لا حق لك عليه، أنت ادعيت عليه ولم يكن لك بينة، وهو حلف وبرئ. طيب، بعد أن حلف أحضرت أنا بينة، أحضرت بينة، فمثلا كانت عندي بينة لكني نسيتها، فقلت: تذكرت أن فلان وفلان قد شهد بهذا القرض. يقول المؤلف: ثم إن أحضر المدعي بينة حكم القاضي بها، يعني يحكم به البينة، فيقول: هات البينة، ولم تكن اليمين، يعني يمين من المدعى عليه، مزيلة للحق، يعني نافية للحق، بل الحق باق كما هو. ولهذا قال: ولم تكن يمين مزيلة للحق. صورت بالمسألة؟ أي نعم. مثاله: ادعيت أن في ذمته، أن في ذمة زيد لي 10,000 ريال، ذهبنا إلى الحاكم، قال لي: لك بينة، سكت، ما عندي بينة. فهنا ماذا يصنع الحاكم؟ يوجه اليمين إلى المدعى عليه، حلف المدعى عليه، خلي سبيله، انتهت القضية الآن. مفهوم؟ طيب، بعد أن حلف المدعى عليه وذهبنا، في أثناء الطريق تذكرت، قلت: نعم، أنا أذكر أن فلان وفلان قد حضر تسليم القرض، فرجعت إلى الحاكم وقلت: تذكرت أن عندي بينة. في هذا الحال نقول: يحكم القاضي، يطلب إحضارها ويحكم بها، ولا تكون اليمين، يمين المدعى عليه السابقة، مزيلة للحق، نافية له، بل الحق باق. فحينئذ يقول الحاكم: أحضر البينة، فإذا حضرت البينة حكم بها. طيب، يقول: هذا، يعني هذا الحكم، إذا لم يكن قال، يعني المدعي: لا بينة لي، أو ما لي بينة. فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها. لاحظوا هذا الحكم، وهو أن القاضي يحكم بالبينة بعد التحليف إذا لم يكن القاضي، إذا لم يكن المدعي قال: ما لي بينة، أو لا بينة لي. فإن كان قال ذلك فإنه لو أحضرها لا تسمع. ليش؟ تقول: لأنه مكذب لها. كيف بالأول تقول: ما لي بينة، ثم الآن تقول: لي بينة؟ فدعواك الأولى تناقض دعواك الثانية. مثل إنسان يقال له: لك زوجة، يقول: لا، ما لي زوجة. بعد شوي يقول: لا، لي زوجة. هذا إيش دعواه الأولى مكذب للثاني، ولهذا قال لم تسمع، لم تسمع لأنه مكذب لها. كيف كان مكذبا لها؟ نقول لأن قوله في الأول ما لي بينة أو لا بينة لي ينفي وجود البينة، فهو في الأول نفى وفي الثاني أثبت، والإثبات ينافي أو يقابل النفي، يقابل النفي. مفهوم الصورة الآن؟ إذن إذا قال المدعي، إذا طلب القاضي من المدعي بينة ولم تكن عنده بينة فإنه يحلف من؟ يحلف المدعى عليه، فإذا حلفه خلى سبيله، إذا حلفه وحلف خلى سبيله. طيب بعد أن حلفه أحضر المدعي بينة، هل تسمع هذه البينة؟ نقول في التفصيل إن كان المدعي قد قال ما لي بينة في الأول، لما طلب الحاكم منه بينة قال ما لي بينة، ما لي بينة أو ما عندي بينة وأحضرها فلا تسمع، والسبب أنه مكذب لها. كيف مكذب لها؟ لأنه بالأول يقول ما لي بينة ثم الآن يقول عندي بينة، عندي بينة فلا تسمع. طيب وإن لم يكن قال ما لي بينة، بل لما قاله الحاكم مثلا عندك بينة قال ما أذكر، ما أذكر أن عندي بينة، أو سكت، في هذا الحال لو أحضرها فإن القاضي يسمعها ويحكم بها. إذن الحالة التي لا يحكم بها، لا تعتبر فيها البينة، إذا قال ما لي بينة أو ليس عندي بينة، لأنه لو أحضرها فهو مكذب لها. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن المدعي، مدعي إذا أحضر بينة، إذا أحضر بينة بعد تحريف المدعى عليه فإنها تسمع، تسمع ولو كان قد قال ما لي بينة، واضح؟ ولو كان قد قال ما لي بينة فإنها تسمع، لأنه قد يقول ما لي بينة بناء على ما في ظنه في تلك الساعة، والإنسان بشر معرض للخطأ والنسيان. وهذا القول هو ظاهر المتن، ظاهر المتن، لأن ظاهر قول الماتر رحمه الله ثم إن أحضر المدعي بينة حكم بها، من حكم بها؟ القاضي. وظاهره سواء قال ما لي بينة أو غير ذلك، أو غير ذلك. فهمتم يا جماعة؟ إذن وهذا القول هو الراجح. إذن الخلاصة الآن أنه أن القاضي إذا حضر إليه الخصمان يطلب من المدعي بينة، فإن أحضر بينة حكم بها، وإن لم يحضر بينة فقال له القاضي ألك بينة، هل عندك بينة؟ سكت مثلا، سكت، هنا يوجه القاضي اليمين على من؟ على المدعى عليه، يحلف المدعى عليه، حلف قال والله ليس بذمته لي شيء، هنا يخلي سبيله، يقول اذهب إلى سبيلك وأن تذهب إلى سبيلك. لو قدر أن المدعي أحضر بينة فيما بعد، أحضر بينة، هل تسمع هذه البينة؟ نقول فيه خلاف، في خلاف على قولي. المذهب التفصيل، وهو أنه إن كان المدعي قد قال ما لي بينة أو لا بينة لي ثم أحضرها فلا تسمع لأنه مكذب، وإن لم يكن قال ذلك بل سكت فإنها تسمع. والقول الثاني أن البينة تسمع مطلقا، تسمع مطلقا سواء قال لا بينة لي أو ما أعلم لي بينة أو سكت فإنها تسمع، والسبب أنه قد يقول ما لي بينة أو لا بينة لي بناء على ما في ظنه تلك الساعة لنسيانه. وهذا قول أصح وهو ظاهر كلام الماتن. نعم. فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع. ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به، أي تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام، إلا الدعوى بما نصححه مجهولا كالوصية بشيء من ماله، والدعوى بعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه كعوض من خلع أو أقر به فيطالبه بما وجب له، ويعتبر أن يصرح بالدعوى فلا يكفي لي عنده كذا حتى طيب يقول. يقول رحمه الله فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة، دعوى، دعوى المدعي لا تصح إلا محررة. الدعوى لها شروط، لها شروط سيأتي إن شاء الله بيان. أو الشرط الأول ما ذكر المؤلف بقوله ولا تصح الدعوة إلا محررة، التحرير هو التخليص، تحرير الدعوة بمعنى تخليصها مما يشوبها. قال لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع، نحو ما أسمع. طيب ما معنى تحرير الدعوة؟ تحريرها بأن لا يكتفى بقوله له في ذمتي كذا وكذا، بل لا بد أن يذكر جنس المال ونوعه وصفته وسببه إذا وجد، مفهوم؟ تحرير الدعوة بمعنى تخليصها، تخليصها، فلا يكتفى بمجرد الدعوة، بل لا بد أن يذكر في الدعوة جنس المدعى به ونوعه وصفته وسببه. مثل أدعي أن في ذمته لي سيارة، هذا جنس، جمس هذا نوع، موديل 2004 هذا صفة، اشتراه أعطيته إياها عارية هذا سبب، مفهوم؟ طيب أدعي أن في ذمته لي 10 أكياس من الرز، هذا جنس، جنس 10 أكياس من الرز من النوع أبو كاس، تعرفون أبو كاس؟ أبو كاس مشهور، أبو كاس لكل الناس. طيب نوع، هذا النوع، والصفة جيد مثلا أو تعبئة عام كذا وكذا، فلا بد، هذا ما لا تحدث الدعوة. إذا تحدث الدعوة تخليصها بأن يذكر جنس المدعى به ونوعه وصفته. يقول لأن الحكم معلومة المدعى به، أي أن تكون بشيء معلوم، هذا معنى قول التحرير الدعوة، لا تصح الدعوة إلا محررة، تحريرها بأن يكون المدعى به معلوما جنسا ونوعا وقدرا وصفة، لا بد من هذه الأشياء، جنسا ونوعا وصفة وقدرا. فالجنس مثل تمر، جنس تمر، نوع سكري، صفة جيد، القدر 5 أعصر، مفهوم؟ طيب بر، جنس مثل بر، النوع أسمر، لا هذا وصف الجيمي، والصفة جيد، والمقدار مثلا 5 أعصر، فلا بد من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر. يقول أي تكون بشيء ليتأتى الإلزام به من قبل من؟ من قبل الحاكم، إلا الدعوى بما نصححه مجهولا كالوصية، الوصية بشيء من ماله، هنا لا يشترط التحرير. فلو ادعى يعني إنسان مات، فجاء شخص وقال أدعي أن فلان الميت قد أوصى لي بشيء من ماله، قد أوصى لي بشيء من ماله، هنا ما نقول للمدعي يلا ما هو جنس المال الموصى به وما نوعه وما قدره وما صفته، لماذا؟ لأن الوصية تصح بالشيء المجهول، ولذا قال إلا ما نصححه مجهولا كالوصية بشيء من ماله. والدعوى بعبد من عبيده جعله مهرا أو نحوه كعوض خلع، مثل امرأة ادعت على زوجها مهرا، تقول أدعي أنه أمهرني عبدا من عبيده أو شاة من قطيعه، يصح لي لأن المهر يصح بالمجهول. كذلك يدعي هو الزوج على زوجته، يقول أدعي أني خالعتها بشيء من مالها أو بعبد من عبيدها أو بشاة من قطيعها، هذا أيضا يصح، يغتفر الجهالة. نعم. أو أقر به فيطالب بما، نعم، فيطالبه بما وجب له. نعم. إذن الدعوة لا بد أن تكون معلومة المدعى به، يستثنى من ذلك ما يصح مجهولا كالوصية والمهر والخلع. طيب الشرط الثاني قال ويعتبر، يعتبر في كلام الفقهاء بمعنى يشترط، يعتبر أن يصرح بالدعوة، فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالب به، فلا يكفي مثلا يقول ألو في ذمة فلان لي كذا وكذا، ما يكفي، لأن هذا شبه إيش؟ إقرار، لكن يقول وأنا أطالب به. طيب وأنا مطالب به، ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير واستيلاد وكتاب، لا تسمع بمؤجل لإثباته. مثل أقرضت شخصا، اشترى مني شخصا، نعم اشتريت من شخص سيارة ب10,000 ريال مؤجل إلى سنة، بعد مدة يعني جاء البائع إلى الحاكم وطالب بإثبات هذا الدين، أو طالبني طالب بإثبات هذا الدين، هنا الدعوة لا تسمع. ولهذا قال المؤلف لا تسمع بمؤجل لإثباته، لأن المؤجل لا يستحق صاحبه أن يطالب به إلا إذا حل الأجل. غير تدبير، غير تدبير، ما هو التدبير؟ التدبير هو أن يعلق السيد عتق عبده بموته، غير تدبير. فمثلا يأتي العبد ويطالب أو يدعي، نعم يطالب بالتدبير، بإثبات التدبير، بإثبات التدبير. لماذا؟ لأنه إذا مات السيد قد يجحد الورثة، قد يجحد الورثة. مثل إنسان قال لعبده إن مت فأنت حر، إن مت من سيد، طيب لو قال إن مت فأنت حر، شو الحكم؟ يغسل ويكفر ويصلى عليه، فهم؟ أن يقول السيد لعبده إن مت فأنت حر، فإذا مات السيد فإن العبد يتحرر. هذا العبد ادعى، يطالب بإثبات هذا أو بهذه الدعوة، ادعى أن سيده، أن سيده دبره، تقبل هذه الدعوة وتسمع. سبب، لأنه لا يتمكن حقيقة من إثباتها إلا حال وجود سيده، لأنه إذا مات السيد، لو قدر أن السيد مات فربما الورثة يجحدون ذلك، وهذا الشيء لا يعلم إلا من جهة السيد، لا يعلم إلا من جهة السيد. طيب كذا استيلاد، كيف استيلاد؟ يعني أم الولد، استيلاد غير تدبير واستيلاد. مثل تدعي أمة أنها ولدت تحت، أو أنها ولدت من وطئ سيدها، تدعي أنها ولدت من وطئ سيدها، لأجل ماذا؟ أنه إذا مات تكون حرة. كتابة، يدعي العبد أن سيده كاتبه، أن سيده كاتبه. ما فائدة الدعوة؟ تقول لأنه ربما لو مات السيد جاء الورثة وأنكروا أصل كتابه، وحينئذ يتضرر العبد إذا كان قد أدى شيئا من الأجل أو النجوم. نعم مفهوم الآن هذا. إذا يستثنى من المؤجل لإثباته التدبير، مع أنه التدبير مؤجل واستيلاد مؤجل والكتابة مؤجل، لكن هنا تسمع، تسمع الدعوة فيها، لأن التأجيل فيه ضرر على من؟ على العبد. ولأن هذه الأشياء لا يمكن إثباتها إلا في حال حياة السيد، ولا بد أن تنفك عما يكذبها، فلا تصح على إنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، ولا يعتبر. طيب لا بد أن تنفك عما يكذبها، دعوة أن تنفك عما يكذبها، فلا تصح إلى آخره. طيب لا بد أن تنفك الدعوة عما يكذبها، لأنه إذا كانت الدعوة فيها ما يكذبها فهي مستحيلة. طيب الدعوة لا بد أن تنفك عما يكذبها حسا وعرفا وشرعا، لا بد أن تنفك الدعوة عما يكذبها حسا وعرفا وشرعا. فتنفك عما يكذبها عرفا، كما لو ادعى أن الحاكم، جاء شخص ادعى أن الحاكم اشترى منه حزمة علف، تقول شفت الأمير هذا الكبير سلطان البلد، نعم أدعي أنه اشترى مني حزمة علف ولم يدفع الثمن، هنا لا تقبل الدعوة. ليش؟ لأن الحس، لأن العرف يكذبها، ما جرى العرف أن الوالي أو السلطان يباشر شراء العلف بنفسه، إذن هي دعوة مستحيلة عرفا، هذه الدعوة دعوة أمر مستحيل عرفا. طيب دعوة أمر مستحيل حسا، يقول لا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، مثل الدعي يقول أدعي أن فلان هذا أنه سرق مالي قبل 20 سنة والرجل عمره 20 سنة المدعى عليه، هل يمكن؟ طيب عمره 25 سنة له 5 سنين لا يمكن أيضا. طيب إذن هذه الدعوة لا تصح. طيب ادعى أن فلانا ولده والمدعي عمره 30 والمدعى عليه عمره 25، قل هذا ولدي، ولدي ولدي على فراشي، لا تصح، واضح؟ لأنه أمر مستحيل. ادعى على شخص أنه زنى بابنته وهذا المدعى عليه مجبوب مقطوع الذكر، هذه أيضا لا تسمع، لأنها مستحيلة، أمر مستحيل. طيب إذا لابد أن تنفك عما يكذبها إيش؟ حسا أو عرفا. طيب شرعا كيف تصور دعوى الشرع يكذبها؟ ادعى على نبي، ادعى على نبي، لو ادعى على نبي تقبل دعوى؟ هذه وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لابد نقول الدعوى أن تنفك عما يكذبها حسا إيش؟ وعرفا وشرعا، حسا وعرفا وشرعا. قال فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، هذه يكذبها ما العرف ولا الحس؟ نعم. قال ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق، لا يعتبر يعني لا يشترط فيها ذكر سبب الاستحقاق، لا يشترط في الدعوة ذكر سبب الاستحقاق، فيقول أدعي أن في ذمته لي كذا وكذا، لا يشترط أن يقول قيمة كذا أو ثمن كذا، لا ما يشترط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.